خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل مبارك من أهل بيت مباركين. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ولماذا قالها؟ هذا ما سنعرفه في قصة فيروز الديلمي رضي الله عنه. كان ممن أغراهم الشيطان أن يخرجوا على الناس ويدعوا أنهم أنبياء رجل يسمى الأسود العنسي في اليمن. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بردته وأنه ادعى النبوة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من الذين سبقوا إلى الإسلام، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. من هؤلاء جماعة من الناس كان يطلق عليهم الأبناء. كان من جملة هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسائله جماعة من الناس يطلق عليهم اسم الأبناء، وهؤلاء كان آباؤهم من الفرس ثم نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب، وكان منهم فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكانوا أسبق الناس استجابة لنداء النبي عليه الصلاة والسلام. مضوا وضموا إليهم قائد جيش الأسود قيس بن عبد يغوث، لأن الأسود قد انقلب عليه وتجبر عليه، فدعوه وأبلغوه برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فانشرح صدره لدعوتهم وكشف لهم عن سره، فتعهد الأسود ومعه ابن عمه ومعهما قيس ابن عبد يغوث أن يتصدوا للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخوانهم الآخرون من أهل الإسلام والإيمان من الخارج. واستقر رأي فيروز مع صاحبيه على أن يشرك معهم ابنة عمه، وقد تزوجها الأسود غصبا بعدما قتل زوجها. مضى فيروز رضي الله عنه إلى قصر الأسود والتقى بابنة عمه وقال لها: لقد عرفت ما أنزله هذا الرجل بك وبنا من الشر والضر، فلقد قتل زوجك وفضح نساء قومك وأهلك كثيرا من رجالهم، وانتزع الأمر من أيديهم، لأن زوجها كان الملك على اليمن. وأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إليهم يحثهم على أن يتصدوا لهذه الفتنة، فهل لك أن تعينينا عليه؟ فقالت: أعينكم على أي شيء؟ قال لها: على إخراجه. فقالت له: بل على قتله. فقال رضي الله عنه: والله ما قصدت غير ذلك، ولكني خشيت أن أواجهك به. فقالت له: والذي بعث محمدا بالحق ما ارتبت في ديني طرفة عين، وما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان، ووالله ما علمته مذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرعى حقا ولا ينتهي عن منكر. فقال لها فيروز: وكيف لنا بقتله؟ قالت له: أن الأسود قد جمع الحرس حوله من كل جانب، وليس مكان في قصره إلا والحرس يحيطون به غير حجرة مهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية. قالت له: فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم. أخبرتهم عن هذه الحجرة أن يذهبوا إليها وينقبوها، ولكن فيروز رضي الله عنه قال: نقب هذه الحجرة في مثل هذا القصر ليس بالأمر الهين، وأن هذا سيجعل الحرس ينتبهون إليهم. عرضت عليه أمرا أن يبعث بالنهار رجل ذكي كأنه عامل، فترسله هي إلى هذه الحجرة لينقبها من الداخل، فما يتبقى إلا شيء يسير إن قاموا به بالليل لا يشعر بهم أحد. فاتفق معها على ذلك، وكان ما اتفقوا عليه. ولما دخل فيروز مضى إلى المكان الذي فيه الأسود، فدخل عليه وهو نائم، فأهوى بالشفرة على عنقه فخار كما يخور الثور، واضطرب اضطراب البعير المذبوح. فسمع الحرس هذا الصوت فأقبلوا يتساءلون، فقالت لهم: إن نبي الله يوحى إليه. فانصرفوا ومات الأسود، وبقي فيروز في القصر حتى طلع الفجر، فوقف على سور من أسوار القصر وهتف الله أكبر الله أكبر، ومضى في الأذان حتى وصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه هي كلمة السر التي اتفق مع أصحابه عليها. فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقى إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رأوا ذلك وهنوا وذهبت ريحهم. ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. أرسل فيروز الديلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه قد قتل الأسود، ولكن الوحي قد سبقه، وعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ قال: فيروز. الفائدة في هذه القصة الأولى أن أسعد الناس من سارع في استجابته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان هذا يخص الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. الثانية أن من توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن يسخر له من يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. الثالثة أنه مهما كان الصراع بين الحق والباطل، فالغلبة دائما تكون للحق حتى وإن طال هذا الصراع. رضي الله عن فيروز الديلمي وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم.